في مناسبة ذكرى 23 لوفاة رئيس العديم كيم إل سونغ، أصدرت دار تارزالت للنشر في الجزائر كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد لاول المحترم كيم جونغ أون: الرئيس العديم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا. أقيمت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.